بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق عند قول الشيخ رحمه الله: ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون ومثلت له بمن وكم. تقول: جاءني من قام. اقرأ لشيخنا. بسم الله. جاءني من قام. جاءني من قام. أي نعم. ورأيت من قام. ورأيت من قام. من قام. نعم. ومررت. ومررت بمن قام. بمن قام. نعم. كمل. هيوة. تجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاث. طيب، وتقول كم إيه؟ وكذا تقول كم مالك. كم مالك. وكم عبدا ملكت. كم عبدا ملكت. ملكت. وبكم درهم اشتريت. بكم درهم اشتريت. اشتريت. نعم. يقول: فكم في المثال الأول في موضع رفع البتاء عند السيبويه وعلى الخبرية عند الأخفش، وفي الثاني في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها، وفي الثالث في موضع خفض بالباء وهي ساكنة في الأحوال الثالثة كما ترى. طيب، صلوا على الحبيب. الشيخ بدأ أولا بالمبني على الكسر، ثم ثنى بالمبني على الفتح، صح؟ ثم ثلث بالمبني على السكون. المبنى ما هو قال، والمبنى على الضم برضو. نعم. احنا قال المبنى على الكسر والضم وبعد كده الفتح. الان اتكلم على ايه؟ السكون. طبعا لاحظ انه اخر ايه يا ولادي؟ السكون، رغم انه هو الاصل في البناء على فكرة. يعني هو الاصل في البناء السكون، لان السكون اخف من الحركة، فهو الاصل في البناء. هو سيأتي الحديث ان شاء الله بعد قليل يقول: ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل، فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء. خلاص. طيب، على كل، لما نأتي يا شيخ أبو بكر: جاءني من قام. جاء فعل ماضي مبني على الفتح، النون تسمى نون الوقاية والياء مفعول. من ده اسم موصول بمعنى الذي، مبني على السكون في محل رفع فاعل. قام فعل ماض مبني على الفتح والفاعل مستتر تقديره هو، والجملة صلة الموصول ليس لها محل. في المثال الثاني رأيت من قام، رأيت فعل وفاعل، من اسم موصول بمعنى الذي، مبني على السكون في محل نصب مفعول، قامت دي صلة الموصول. مررت بمن، الباء حرف جر، ومن اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء، صح؟ نلاحظ أنها في الأمثلة الثلاثة ملازمة للسكون. ملازمة يا أولادي؟ طيب، كم، لما أقول كم مالك، شيخ السيبويه رحمه الله أعرب كم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ومالك مال خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة والكاف مضاف إليه. الأخفش تلميذ الخليل أعرب إعرابا خالف فيه شيخه، قال إن كم دي خبر مقدم ومالك مبتدأ مؤخر. خلاص يا أولادي. طيب، لما أقول كم عبدا ملكت، كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. خلاص يا ولادي. وعبدا ده تمييز منصوب، ملكت فعل وفاعل. قد يقول قائل منكم: لماذا أعربنا كم هنا مفعولا؟ لأن الفعل ملك يحتاج إلى مفعول، يحتاج يا ولادي إيه؟ لو قال كم عبدا ملكته يبقى أصبح ملك نصبة الضمير، فتعرب كم مبتدأ والجملة بعدها خبر. لكن طالما الفعل لم يستوفي مفعوله يبقى دي أيضا هي المفعول. واضح يا شيخنا؟ طيب، بكم درهم اشتريت؟ بكم، كم اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بالإيه؟ بالباء، صح ولا لا؟ فنلاحظ أن كم في الأمثلة الثلاثة ملازمة يا أولادي للسكون. أظن كده واضح؟ طيب يلا يا ابني. ها، أما الفعل فثلاثة أقسام. يعرب بتاء التأنيث الساكنة، وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب أو الضمير المرفوع. الشيخ يقول لما فرغت من ذكر علامة الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف شرعت في ذكر الفعل، فذكرت أنه أي الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام ماض ومضارع وأمر، وذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء إعراب، وبدأت من ذلك بالماضي فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. تقول مثلا قام وقعد، صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام، لما قل قام زيد قعد عمرو، قام هنا ده فعل ماضي مبني على الفتح. ما العلامة التي ميزته عن أخويه المضارع والأمر إنه يقبل تاء التأنيث الساكنة؟ أقول قامت هند، قامت. طبعا لماذا قال الساكنة؟ عشان يخرج المتحركة داخل على أسماء زي فاطمة أو عائشة. خلاص يا أولادي. طيب، وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا، منع الفتح لما هو القامة أداء مبني على الفتح، ده الأصل. قد يخرج عن هذا الأصل للبناء على السكون أو الضم. خلاص. طيب، وقد يخرج عنه إلى الضم، وذلك إذا اتصل به واو الجماعة. أقول قاموا، شوف قاموا ده مبني على الضم لاتصاله، أيوة خرج عن الأصل. خلاص. لعارض عرض، لأن واو الجماعة لابد أن يضم ما قبلها. أقول قام فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. طيب، أو السكون، وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك. الضمير يا أولادي ها الشيخ عثمان، الضمير المرفوع إيه؟ المتحرك. ودي ثلاثة يا أولادي، يعني عندنا تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون النسوة. تاء الفاعل أقول مثلا قمت تاتي، لو ضممت التاء تبقى متكلم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذا فتحت التاء اسمها تاء مخاطب، أأنت قلت للناس؟ إذا كسرت التاء يبقى تاء مخاطبة، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. والثلاثة ها كلها متحركة. ليه قال ضمير رفع؟ لأن ده في محل رفع فاعل. طيب متحرك لأنه عليه حركة ضمة وفتحة وكسرة، صح يا شيخ جبريل؟ ناء الفاعلين يعني المتكلم ومعه غيره. أقول مثلا كتبنا الدرس، شوف كتبنا يبقى ده فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء ناء الفاعلين يعني المتكلم ومعه غيره. خلاص، هي مبني على الفتحة. ماشي يا أولادي. النسوة كتبنا الدرس، النسوة كتبنا، هذا كتبنا يبقى ده مبني على السكون لاتصاله بنون ايه يا أولادي؟ النسوة. طبعا نلاحظ أن الشيخ في هذا اعتد بالعارض، في بعض العلماء لا يعتد بالعارض. طبعا أنت مش فاهمين يعني اعتدت بالعارض، صح؟ قول مش فاهمين هذا وخلاص وريحنا. أخونا صديق ذهب إلى صديقه مختار ومكث معه سنين كثيرة، فأراد أن يزوجه من إحدى قريباته. خلاص، فقالت الجماعة لا، لا يتزوج منا، هذا رجل صومالي ونحن من أهل تشاد. قال لا، ده ومكث معنا سنين كثيرة وبدأ يتكلم بلهجتنا ويلبس زينا ويأكل طعامنا وصار منا. قال لا، هذا عارض، الذي حدث منه ده عارض لا يعتد به، أصله صومالي بل يتزوج منا. فهمت ولا لا؟ فإذا في بعض العلماء يعتد بالعارض ويقول لا خلاص، يعني زي ما أنت بتروح مثلا دولة من دول الخليج وتمكث فترة يعطوك الجنسية ويزوجوك، ليه هو خلاص يقول لك صار كأنه منا. لا، واحد يقول لك لا هو أصله إيه؟ ليس مثلا خليجي، يقول لا يتزوج منا. فهمت ولا لا؟ فلما أقول مثلا كتبت أو كتبت، المفروض كتب فعل ماض مبني على الفتح. طيب هنا بنيت على السكون، السكون ده عارض. كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، أصلا كتبت صح ولا يا أولادي؟ فهذا العارض جعل الفعل يبنى على السكون. فبعض العلماء اعتد بالعارض يبقى مبني على السكون ليه؟ لاتصاله بتاء الفاعل، هو ضمير رفع متحرك يعني. بعضهم قال لا هو مبني على الفتح. طب والسكون العارض لا يعتد به عندي، كأنه غير موجود. عشان كده لما تقرأ مثلا كتبنا النسوة وكتبنا، عند من لا يعتد بالعارض يقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهوري السكون العارض، قرأت ولي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. ثم قال وتلخص من ذلك أن له يا أولادي ثلاث حالات: ضم وفتح وسكون، صح ولا؟ يبنى على الضم عند اتصاله بواو الجماعة، وعلى الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء، وعند اتصاله بالسكون عند اتصاله بضم رفع متحرك. ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته نصصت عليه ونبهت أن الأصح فعليته، وهو أربع كلمات: نعم وبئس وعسى وليس. أما نعم وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهم اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول الحرف الجر عليهما في قول بعضهم وقد بشر ببنت والله ما هي بنعم الولد. صح يا شيخنا؟ يا سلام على الجمال، الحمد لله. تفهمين؟ قال ايه والله ما هي بنعم الولد. والثاني قد سأل المحمود قال ايه نعم السير على بئس العير، على بئس العير. صلوا على الحبيب. الشيخ نص ان في اربع كلمات اختلف فيها العلماء، الاولى نعمة والثانية بئس. الان يا شيخ الصديق هنعتبر الشيخ اللي هو مختار ده زعيم مدرسة الكوفة اللي هو الفراء ومعه جماعته، ونعتبر الشيخ أبو بكر أو جبريل ده زعيم مدرسة البصرة، وأنت صرت حكما بينهما فجلست على كرسي القضاء وبدأت تستمع إلى رأي أهل الكوفة. يا أهل الكوفة ما رأيكم في نعمة وبئسة، هل هما فعلان أو اسمان؟ قال لا هما اسمان. ما الدليل على قولكم؟ قال الدليل دخول حرف الجر، لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء بالجر والتنوين والندى وال، ومستدل الاسم تمييز. أو العربي اللي هو في عصر الجاهلية يعني بتكلم بالفصحى، صح؟ لما بشره ببنت قال والله ما هي بنعم الولد، فأدخل الباء على نعمة، إذا النعمة اسم. قلنا طيب والثاني شخص صار إلى محبوبته فركب حمارا أعرج، فقال نعم السير لأنه يسير إلى محبوبته على بئس العير، والعير اللي هو يعني إيه يعني الدابة عندما تركب يكون عليها يعني أحماله كده. خلاص يا أولاد؟ طيب في القرآن الكريم أيتها العير إنكم لسارقون. خلاص استمع القاضي اللي هو صديق إلى رأي مين؟ أهل الكوفة. نأتي إلى أهل البصرة، ما قولكم فيما قاله الكوفيين؟ قالوا هم مخطئون. لماذا؟ قالوا هو الأصل إن حرف الجر دخل على اسم مع صفة محذوفة، لكن من باب التخفيف حذف الموصوف مع صفته وبقي الايه دخل حرف الجر على نعمة. أصل الكلام والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، نعم الولد، فحذف الاسم مع صفته فدخل حرف الجر على نعمة، يبقى هو في الأصل داخل على اسم مع صفته محذوف. صح ولد ولا؟ فلم يصدق الكوفيون هذا الكلام، قالوا لا، العرب قال ما هي بنعم الولد، لم يقولوا ما هي بولد مقول فيه نعم. فهمت ولا؟ فلماذا يعني اللفة دي كلها لازمتها ايه؟ قال يعني انتم مش مصدقين؟ طب تعالوا ما رأيكم في كلمة نام؟ قال ده فعل ماضي قولا واحدا، يعني نام فعل ماضي. قال ايوه. طب ايرك الشعر قوله؟ قال والله ما ليلي بنام صاحبه بنام، اهو دخل حرف الجر معناه دي نام اسم لو لا ده فعل، طب ما حرف الجر دخله معناه ايه؟ والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. يعني طول الليل حصل عنده أرق كما قال أمرؤ القيس. خلاص في القصيدة بتاعته قال إيه؟ ها وموج ها وليل كموج البحر أرخى صدوره علي بأنواع الهموم ليبتلي. قال وليل يعني ورب ليل. إذن الشيخ بعد أن عرض هاتين الكلمتين قال المختار والراجح أنهما فعلان بدليل دخول تاء التأنيث. ده يقول مثلا نعمة المرأة هند، نعمة جزاء المتقين الجنة. وفي الحديث ها من اغتسل ومن توضأ فبها ونعمة، يعني فبالرخصة الرخصة أخذ ونعمة الرخصة ما صح ولا. طيب نأتي إلى الكلمة إيه الثالثة. ليس ذهب الفارسي في الحلبيات. الحلبيات أولاد الكتاب ألفه أبو علي الفارسي وسمى الحلبيات تقريبا لأنه كان جالس في حلب اللي هي في سوريا، صح أولاد ولا لا؟ فسمى الكتاب في المكان اللي هو قال الحلبيات. قال هي حرف نفي بمنزلة ما النافية. وتبعه على ذلك أبو بكر بن شقير يعني تلميذ من تلامذته، قال والله أنا مقتنع برئيس اللي أبو علي الفارسي، صح ولا؟ شوف يا أولادي الموضوع حصل إزاي. أولا ليس وما كلاهما يدل على النفي، كلاهما يدل عليه النفي. لما يقول ليس صديق مذاكرا، ما صديق مذاكرا، يبقى ما تدل على النفي وليس إيه؟ يبقى إذن هو لم ينظر إلى لفظها، نظر إلى معناها، وده الخطأ اللي وقع فيه الشيخ. هي دي معناها نفي ودي معناها نفي، لكن اللفظ نفسه، اللفظ ده فعل واللفظ ده حرف. ايه الدليل على انه ليس فعل؟ انها تقبل تاء التأنيث وتاء الفاعل. لست عليهم بمسيطر، ليست هند مذاكرة، صح اولاد ولا؟ بس فالشيخ رجح انها برضو ايه ها فعل وليس اسم. طيب ايه كمان؟ الفعل وليس حرف اللي بعد كده. وعسى فذهب الكوفيون لان حرف ايه ترجب منزلة لعل. وتبع على ذلك ابن السراج. ابن السراج صاحب الأصول في النحو، هو الوحيد من أهل البصرة الذي تبع الكوفيين في أن عسى حرف رجاء زي لعل. لعل باتفاق حرف رجاء، لا تدري لعل الله، فلعل حرف رجاء. طب عسى قال لك ما برضه تدل على الرجاء، الرجاء يعني طلب شيء محبب النفس قريب الحصول، برضو نظر للمعنى ما نظرش ايه ولادي اللفظ. لا طب ما اللفظ مختلف، هو المعنى واحد لكن اللفظ يا ولادي مختلف، صح ولا لا؟ طيب اللفظ مختلف ازاي؟ المهي لعل دي ما تقبلش تاء التأنيث، لكن عسى تقبل تاء التأنيث. اقول عاست هند ان تزورنا، صح ولا لا؟ الحمد لله كده ايه واضح كده. قال والصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء التأنيث بهن، كقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، والمعنى من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة الوضوء. وتقول بئسة المرأة حمالة الحطب وليست هند مفلحة، وعاست هند أن تزورنا. وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته، وإقامة معمول الصفة مقامها. إقامة أولاد إيه؟ عارف معمول الصفة أولاد ومش عارفينه؟ يا أدرد أنت هو؟ طيب ما احنا بنقول يا أولاد هو والله ما هي بولد مقول فيه ها نعم الولد، صح؟ طيب هذا الموصوف اللي هو الولد، الصفة اللي هي مقول، خلاص معمول الصفة، معمول يا أولادي الصفة، فضل يا سيدنا معمول يا أولادها الصفة، مش احنا جار فيه ده جار ومجرور متعلق بأولادي ايه بمقول، صح ولا لا؟ مش احنا قلنا قبل ذلك الجار ومجرور اما يتعلق بالفعل او ما يعمل عمل فعل زي اسم المفعول زي غير المغضوب عليه، صح ولا لا؟ يبقى الشيخ قال ايه ها حذف الموصوف مع صفته وبقي معمول الصفة، لأنه نعمة فيه نعمة الولد، فيه نعمة الولد كلها داخلة من مقول من إيه من معمول المقول، يعني فهمت ولا لا؟ هذا الكلام اللي قاله الإيه البصريون. طيب والدليل على هذا والله ما ليل بنام إيه؟ صحيح. يعني بليل مقول فيه نام صاحبه. ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبين ما اختلف فيه ثنيت بالكلام على فعل الأمر، فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين. إذن علمت المضاء الأمر ها مركبة من إيه؟ أي وهم دلالته على الطلب وقبول المخاطبة. صح أولاد ولا؟ ونحو قم، قم يا أولادي تدل على طلب، يعني المتكلم يطلب من السامع شيء اللي هو القيام يعني، ويقبل يا المخاطبة. فإذا أمرت المرأة تقول إيه قومي، قال تعالى فكلي إيه واشربي. أظن كذا واضح، كلام سهل صح أولادي. فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة نحو صح بمعنى إيه أسكت، صح طلب يعني بطلب منك السكوت، لكن لا تقبل يا المخاطبة لا تقول صحي. صح أولاد ولا؟ فهنا يا أولادي ها بنسميها إيه؟ اسم فعل أمر. اسمها يا أولادي ها؟ كويس يا سلام. طيب ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل بناء على السكون، اضرب بناء على يا أولادي. العجيب أن شيخنا في كتابه المغني ذهب إلى ما ذهب إليه الكوفيون الذين قالوا إن فعل الأمر معرب وليس مبني. يعني عندك مثلا اضرب، أصلا عندهم لتضرب فحذفت اللام ثم حذفت تاء المضارع فصارت إيه وجبنا همزة. يعني شوف يا شيخ عثمان أهو لتضرب، شوف هذه لتضرب لي طب رب، يبقى ده فعل مضارع مجزوم بمين؟ باللام الأمر. حذفت اللام خلاص، وحذفت التاء عشان ما تبقاش مضارع، أصبحت الضاد ساكنة فلا يبدأ بساكن، فأتينا لها همزة الوصل اللي هي اضرب، اضرب بعصاك الايه الحجر. يبقى هو في الأصل يعني ايه لأنه مقتطع ومأخوذ من المضارع، فاضرب أصلها لتضرب برضو دي صيغة أمر، خد بالك دي صيغة أمر بس مش أمر، دي صيغة أمر صح ولا؟ يعني تضرب دي صيغة أمر صح ولادي؟ عشان كده اللام دي بسموه لام الأمر، ده يبقى مجزوم بلام الأمر صح ولاد ولا؟ والعجيب أنه وافقهم قال وبهذا القول أقول ورجحه، لكن في كتابه القطر والشذور ذهب إلى ما ذهب به إيه؟ أهل الإيه؟ البصرة. طيب يا شيخنا إذا كان معتل آخر هيبنى على حذف إيه؟ حرف العلة. لما تقول مثلا اسعى وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، اسعى وصل على النبي، اسعى العين عليها فتحة، الفتحة دي معناها في ألف محذوفة، أصلا اسعى وصلي أصلا صلي، ادعو لساوي ربك الضم اللي على العين معناها في واو علة محذوفة. يبقى إذا كان معتل الآخر هيبنى على حذف حرف العلة. أما عند اتصاله بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة هيبنى على حذف النون، يعني اذهب اذهبوا اذهبي. خلاص يا أولادي. ثم قال ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الفعل الماضي. قال وهو ثلاثة هلم وهاتي وتعالى. هلم اختلف فيها العرب على لغتين مش النحاة، دي لغة بس، إحداهما أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه. تقول هلم يا زيد، شوف كلمة هلم، هلم بمعنى تعالى يعني هلم يا زيد، هلم يا زيدان، هلم لا أقول هلم يا زيدون صح ولا؟ هلم اعتبروها يا شيخنا ده اسم فعل أمر خلاص. دي اللغة الأولى يا شيخنا وهي لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل والقائلين لإخوانهم هلم، ما قالش هلموا إلينا، فهمت ولا؟ ده ترجيح لهذه اللغة على ايه اللغة الأخرى صح ولاد ولا؟ طيب هلم قل هلم شهداءكم يعني أحضروا شهداءكم، وهي عندهم أي عند الحجازين اسم فعل أمر خلاص يا ولادي، لا فعل أمر. أظن كده واضح؟ يبقى عند غيرهم فعل أمر يقول هلموا يا رجال. خلاص يا أولادي. الثانية أن تلحقها بضمائر البارزة بحسب من هي مسند إليه، فتقول هلم وهلم وهلم وهلم وهلم، ودي لغة لبعض بني تميم، وهي لغة لغة بني تميم، لغة أولادي بني تميم، اعتبروها فعل إيه؟ فعل أمر. طيب وقد بينت بما استشهدت به من الآيتين أن هم تستعمل قاصرة ومتعدية. إيه الآيتين يا شيخنا؟ صلى على الحبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والقائلين لإخوانهم هلم إيه؟ طيب شوف، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم بمعنى تعالوا أو أحضروا، يعني شوف أحضروا أحضروا إلينا. شوف والقائلين، والآية الثانية إيه؟ قل هلم شهداءكم، يعني أحضروا إيه؟ شوف الشيخ وروعته جماله استشهد بالآيتين، قال هلم هذه تستعمل أحيانا قاصرة، يعني تكتفي بالفاعل ليس لها مفعول، الآية الأولى. والثانية هلم شهداءكم، يبقى شهداءكم مفعول به لهلم، يبقى متعدية. واعلم أن آخر هات مكسور أبدا إلا إذا كان لجماعة المذكرين فإنه يضم، تقول هاتي يا زيد. يلا نعرف يا شيخ صديق هاتي، ها عايزين نشوف الأول. يبقى هاتي يا مولانا على اللغة دي، قل هاتوا برهانكم، تبقى فعل أمر صح ولا لا؟ لما أقول هاتي أقول إيه؟ فعل أمر مبني على الكسر. مبني عليه يا شيخنا الكسر. طب هاتي يبقى الكسر مع الياء المخاطبة. طب لما هاتوا مبني على الضم عشان واو الجماعة، لكن هاتي. طيب المهم تقول هاتي يا زيد، هاتي يا هندو، هاتي. شوف هاتي يا زيدان أو يا هندان، هاتينا يا هندات، كل ذلك بكسر التاء. وتقول هاتوا يا قوم بضمها، قال تعالى قل هاتوا إيه؟ برهانكم. وأن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء. تعالى يا زيد، تعالي، ولما قال تعالي معناها فعل أمر صح ولا لا؟ بس خطأوا الشاعر المشهور ده اللي اسمه إيه؟ لا لا أيوة فراس الحمدان، لما قال إيه؟ تعالي أقاسمك الحموم إيه؟ المفروض يقول تعالي كما قال القرآن فتعالين ومتعكن. أيوة. ولما فرغت من ذكر علامة الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه ثلثت بالمضارع، فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم عليه، لم يرد ولم إيه؟ يولد. وذكرت أنه لا بد أن يكون في أول حرف من حروف نأيته. حروف يا أولاد إيه؟ نأيته. في بعض العلماء الشيخ قد نأيته، في بعضهم قال أنيته. نفس المثال زي حروف الزيادة كده، حروف سألتمونيها أو اليوم تنساو أو هنا وتسليم. فلما أقول مثلا حروف الزيادة اليوم تنساه وهناء وهناء وتسليم، طيب أي التعبيرين تختار؟ هناء وتسليم واليوم تنساه؟ لا هناء هناء وتسليم عشان فيها تفاؤل. هناء فهمت ولا لا؟ إنما اليوم تنساه، أنت واخد بالك ولا لا؟ هي نفس الحروف. طيب هناك يبقى في نأيته بمعنى ابتعدته، وفي أنيته بمعنى التأني، فيبقى أيهما إيه؟ أنيته. وأنيته يبقى إيه؟ اللفظ نفسه أحسن من، لا أحسن من من من نأيته بمعنى ابتعدته صح ولا لا؟ أيوة. وبعدين أنيته بدأ بالهمزة، لأن دي الحروف الطبيعية للمضارع، بدأ بالهمزة التكلم خلاص أني، وبدأ بعد كده بياء الغائب هو يعني أني تو، يبقى لا بدل الهمزة والنون، الهمزة للمتكلم والنون للمتكلم ومعه غيره، والياء ده الغائب والتاء للخطاب. طيب أيوة طبعا الترتيب مظبوط. وتسمى هذه هذه الأربعة أحرف المضارعة. ليه يا شيخ جبريل سموها أحرف المضارعة؟ انتبه يا شيخ جبريل، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. لما يقول ضارب ده فعل ايه يا ولدي؟ ماضي. شوف انتبه اقوله ادي اضرب وبعدين ها نضرب وبعدين ها تضرب يضرب. انتبهوا ضرب ثلاث احرف، لكن لما اقول اضرب كم حرف يا ولادي؟ اربعه. هي اضرب دي تساوي ضارب. شوف الجمال ضارب. فشوف يا شيخ صديق بين اسم الفاعل وبين المضارع شبه، حتى بيسموها يعني المضارعة معناها اجتماع الاثنين على ايه؟ على سد واحد من رضاعة يعني. فتجد ان بين اضرب وضارب شبه لفظي ومعنوي. الشبه اللفظي ده اربعة احرف وده اربعة احرف، ونفس الحركات فتحة سكون كسرة ضمة فتحة سكون كسرة ضمة، والزمن نفسه واحد. اضربوا الان ضارب الان، صاحبنا ولا؟ عشان كده سموها ايه؟ لانها ضارعه اسم الفاعل، يبقى سموه مضارع لانه ضارع ايه؟ اسم الفاعل. صح ولاد ولا؟ ادي كده عشان كده سموها ايه؟ احرف الايه؟ المضارعه. طيب احرف المضارعه دي، وانما ذكرت هذه الاحرف بساطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها، لا ليعرض بها الفعل، لأن وجدناها تدخل في أول ماضي، يعني أكرمت ما بدأ بالهمزة، وتعلمت بدأ بالتاء، ونرجست بدأ بالنون، ويرنأت الشيبة بدأ بالياء وهو الحناء. العمدة في تعريف المضارع دخول لم عليه، بيقول لك العلامة المميزة إن تدخل لم. أي كلمة تقبل لم تبقى فعل إيه يا أولادي؟ فعل مضارع بس. وإن شاء الله إيه هنقف عند قوله ولما فرغت من ذكر علامات المضارع شرعت في ذكر حكمه، والله أعلى وأعلم.